بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. من الأيام التي يستحب فيها الصوم صوم يوم عاشوراء، فصيام يوم عاشوراء سنة باتفاق العلماء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، أي نصره عليه، ونحن نصومه تعظيما له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا أيها المستمع الكريم، ويستحب لمن صام يوم عاشوراء أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، أو يصوم قبله وبعده، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أيضا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. أخرجه أحمد والبزار. هذا، ويستحب عند كثير من الفقهاء صيام شهر المحرم من أوله إلى آخره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أخرجه أحمد ومسلم. ومن الأيام التي يستحب فيها الصيام أيضا تطوعا وتقربا إلى الله تعالى صوم يوم الاثنين والخميس، فيستحب صومهما لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. أخرجه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له، أي سئل عن ذلك، فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول: أخرهما. والمتهاجرين يعني المتخاصمين والمتقاطعين بسبب الخصومة على الدنيا وأعراضها الفانية، فيقول الله للملك الموكل بعرض الأعمال عليه: لا تعرض عملهما حتى يتصالحا، أو ما في معناه. وكذلك نص الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. والمعنى أن من صامها كان له من الأجر مثل من صام الدهر ما دام يحافظ على صيامها، فالحسنة بعشر أمثالها كما مر في درسنا الفقهي السابق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أخرجه البخاري في صحيحه. ولا يشترط أن يكون الصوم من أول الشهر، بل له أن يصوم في صوم النافلة متى شاء، ولا يشترط أن تكون متتابعة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. قالت معاذة رضي الله عنها: من أيه كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أيه كان يصوم. أخرجه أحمد ومسلم. وقيل يستحب أن تكون هذه الأيام 3 في الليالي المقمرة، وهي المبينة في حديث قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال: هي كصوم الدهر. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. جعلنا الله جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.